أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نحن الآن في شهر رجب، هل لشهر رجب فضل؟ وهل ما يذكر أو ما هل هناك عبادة خاصة في هذا الشهر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأربعة الحرم هي شهر ذي القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، الذي يسمى رجب مضر. فهو أحد الأشهر الحرم، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ذكر المفسرون، ومن ذكر هذا ابن كثير وغيره، أن الآثام في الأشهر الحرم أعظم من الآثام في غيرها، لأن الله قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهذا يدل على أن إثم المعصية في الشهر الحرام أعظم. فهذا أحد الأشهر الحرم التي ينبغي أن يعظمها المسلم ويتأكد فيها اجتناب المعاصي، وإن كان هذا مطلوبا في أي وقت لكنه يتأكد في الأشهر الحرم. وأما بالنسبة لتخصيص هذا الشهر بعبادة فلم يثبت في ذلك شيء. وقد صنف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله رسالة سماها تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، واستعرض ما روي في ذلك من أحاديث وآثار، وانتهى إلى أنه لا يثبت في تخصيص رجب بعبادة أي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يشرع تخصيص شهر رجب بالصلاة، ولا بما يسمونها الأول جمعة من رجب أو يسمونها الجمعة الرجبية، ولا بالصيام. أيضا بعض الناس يخصص شهر أيضا رجب بالصيام، هذا كله غير مشروع. ولا أيضا على القول الراجح أيضا بالعمرة. ولهذا لما ذكر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، قالت عائشة: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، وكان ابن عمر معه، ولكن لعله نسي. وهذا هو الصحيح عند المحققين، أن النبي عليه الصلاة والسلام جميع عمره كانت في شهر ذي القعدة، وأنه لم يعتمر في رجب. وعلى ذلك فلا يشرع تخصيص رجب بأية عبادة، وإنما هو بالنسبة للعبادات كسائر الشهور، إلا أنه أحد الأشهر الحرم الأربعة. السلام عليكم. أبو خالد تفضل. يا أبا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. عندي سؤال. تفضل. السؤال الأول: الشيخ، أنا صليت على جنائز وفي المقبرة، وصليت برضو عليهم في المسجد، ونفس الأشخاص هم اللي يشوفوا، يعني هل تحسب لي كررت الصلاة على نفس الأشخاص؟ أيوة. طيب، تحسب لي قيراط ولا قيراطين على نفس الأشخاص؟ طيب، عندك سؤال آخر يا أبا خالد؟ وحكم غيبة الكافر. طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. محمد تفضل. محمد من قطر. عليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلين أخويا، عندي استفسار. تفضل. أنا من فترة دخلت في مشروع مع شخص من الجنسية العربية، قال لي في بداية الأمر أنه عنده مشروع توريد أجهزة تكييف وطلب مني رأس مال 100,000 ريال قطري. نعم. فأعطيته رأس المال بدون أي ضمان، بدون أي ورقة، بدون أي شيء. فاكتشف بعدين أنه قاعد يماطل ويأخرني، وضمن لي في بداية الأمر قال لي رأس المال مضمون لك يرجع فوق ربح مقدر 30,000 تقريبا. بعد فترة اكتشفت أنه يماطل، وقدرت أكتشف زيادة أنه هو عنده إيداعات مبالغ عالية. فرحت ضغطت عليه وطلبت منه شيك عشان أضمن رأس المال فقط، ما يضحك عليه مثلا في شاط أو يحرم. فأعطاني شيك برأس المال، بعدها سألتهم يسدد رأس المال وعطاني الربح فوق اللي هو 30,000. فما أعرف هل هذا هو يعتبر ربا، أو بعرف الحكم على أي شيء، والمبلغ موجود. لكن في البداية هو قال لك أضمن لك رجوع رأس المال مع ربح 30% أو 30,000. نعم. نعم نعم نعم. طيب أنت سؤالك عن هذا الربح الذي أخذته. أيوة، هذا الربح الذي أخذته حين 30,000، هل أطلعه ولا أخذ لي وما أرجع معه؟ أبشر. هل عندك سؤال آخر؟ بس يعطيك العافية. حياك الله الهنوف، تفضلي. يا الهنوف. أيوة. سؤالك يا أختي. نعم. سؤالك تفضلي يا هنوف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. عندي سؤالين. نعم تفضلي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر إلى نهاية الحديث. هل في حال أني إذا طلبت تمر من المواقع وكان الدفع إما عن طريق فيزا أو مدى من غير يد بيد، هل أقع في الحرج؟ طيب سؤال آخر. أي نعم. السؤال الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنه، 5 ليالي لا يرد فيهن الدعاء، ليلة الجمعة وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة العيد، وليلة النحر. هل الحديث هذا صحيح؟ طيب بقي شيء؟ لا، جزاك الله خير. شكرا. عبد العزيز تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله سيدي مساك مساء الشيخ، الله يحييك. أهلا وسهلا، تفضل يا غالي. الله يطول عمرك. أنا عندي زكاة، وفي أحد أقاربي مديون ولديه أسرة. نعم. ولا يملك منزل، يعني ساكن بأجار، ووالده عايش، ودائم هو يطلب والده أموال، يطلب والده. فهل يجوز لي أن أعطيه المال هذا، علما أنه أحيانا يضع أمواله اللي يأخذها في أماكن يعني غير مشروع؟ طيب عندك سؤال آخر؟ تمام، شكرا لك. يا هلا سهلا، حياك الله. أبو خالد تفضل. يا أبا خالد. نعم. سؤالك يا غالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين في سؤال واحد يعني. تفضل. يعني إذا صرت أنا بالسيارة وأقرأ من حفظي قرآن كريم، مرت بي سورة سجدة، يعني آية سجدة. نعم. هل أستمر أو في دعاء مشهور ومذكور؟ يعني تقصد هل تسجد ولا لا؟ إيه وأنا سوق سيارة. طب إذا سجدت وأنت سوق سيارة يا أبو خالد، مشكلة كبيرة هذه. أنا بك يعني. تسجد على الدركسون ولا على وين بالضبط؟ أبشر إن شاء الله، أبشر. هل عندك سؤال آخر؟ السؤال الثاني: لو أستمع إلى قرآن ويمر بآية سجدة في السيارة ولا برا؟ لا في سيارة. في السيارة. طيب أبشر إن شاء الله، أبشر. تسمع الجواب يا أبو خالد، شكرا جزيلا. طيب بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة. أيضا فيما يتعلق بشهر رجب، هل بالنسبة للعبادة المشروعة، يعني نتكلم عن مثلا الإكثار من الصيام أو الإكثار من قراءة القرآن، هل نقول إن هذا من الأشياء المستحبة بحكم أنها من الأشهر الحرم؟ لا يقال بذلك، لأن هذا لم يرد. الأصل في العبادات التوقيف، إنما الذي ورد هو قول الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا يدل على أن المعصية في الأشهر الحرم أنها أشد إثما من غيرها. لكن مثلا من وافق صيامه أو صيام معتاد أو العمرة المعتادة أو مثلا ذهاب إلى المدينة بالشكل المعتاد، لا بأس إذا كان يوافق، يعني موافقة لا يقصد تخصيصه لكونه رجب، فلا بأس. أيضا من ما يردنا الدعاء: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هل هذا دعاء صحيح؟ هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو دعا به ليس على أنه سنة، وإنما على أنه دعاء تضمن كلمات طيبة فلا بأس. فلو قال إنسان نسأل الله يبلغني رمضان وأن يبارك لنا في هذا الشهر في شهر شعبان، ليس على أنه سنة وإنما على أنه دعاء من الأدعية فلا بأس، لكنه لا يصح حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو خالد السأل يقول تكرار الصلاة على نفس الجنازة في المسجد وفي المقبرة، هل هذا يعني مشروع أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال إنه يشرع ذلك قياسا على صلاة الفريضة، كما لو صلى صلاة الفريضة ثم أتى لقوم يصلون صلاة الفريضة فيدخل معهم بنية أنها نافلة. والقول الثاني أنه لا يشرع، وهذا هو الراجح أنه لا يشرع، لأن صلاة الجنازة وردت بصفة معينة، ولأن هذا لم يرد ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما حرصهم على الخير. هو على هذا فمن صلى على الجنازة في المسجد فإنه لا يصلي على الجنازة مرة أخرى في المقبرة، لأن هذا ليس عليه دليل، والأصل في العبادات التوقيف. نعم. السؤال الثاني عن غيبة الكافر، هذا فيه تفصيل، فإن كانت هذه الغيبة لأمر متعلق بخلقته ككبر أنفه مثلا أو أي أمر متعلق بخلقته هذا لا يجوز، لأن هذا يدخل في الغيبة، وأيضا في السخرية في أمر ليس له فيه خيار، بل إن السخرية بالإنسان في أمر ليس له فيه خيار، إنما هو في الحقيقة استهزاء بخالقه جل وعلا، فهذا لا يجوز حتى وإن كان كافرا. أما إذا كانت الغيبة لأمر متعلق بكفره فيما أظهره من فجور أو من كفر أو من زنا أو من شرب خمر أو نحو ذلك فلا بأس به. نعم. أخونا محمد من قطر يقول إنه اتفق مع أحد الأشخاص في على مشروع أن يدفع له رأس مال أو 100 ريال قطري وأن يشتروا أجهزة تبريد، لكنه في البداية ضمن له وقال أضمن لك رأس المال وفوقه ربح 30,000. يقول إن هذا أصبح يماطل، فبعد الملاحقة أعاد له رأس المال وأعاد له أيضا مبلغ 30,000. يقول هل هذه 30,000 الذي أخذها جائزة يستعملها أو يتخلص منها، وماذا يفعل فيها بالضبط؟ إذا كان تعاقد معه على أن يضمن له رأس المال ويضمن له الربح فهذه ليست تجارة مشروعة، وإنما هذا قرض بفائدة، هذا كالقرض بفائدة، فهو كان قال 100 ب130، هذا لا يجوز، لأن ضمان الربح يقلب المضاربة من كونها مضاربة مشروعة إلى كونها قرضا بفائدة. وعلى ذلك نقول أخ الكريم إن كان الربح مضمون والخسارة أيضا ضمن عدم الخسارة فتأخذ فقط رأس مالك والباقي تتخلص منه في وجوه البر، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إذا لم يكن ذلك ضمانا وإنما يتوقع أنه يحصل مثلا ربح قدره كذا على سبيل التوقع وليس على سبيل الضمان فلا بأس به. الهنوف سألت تقول شراء التمر من المواقع طبعا لا يحصل فيه القبض، يدفع الإنسان بالفيزا ثم يأتي التمر بعد ذلك، هل هذا يؤثر بحكم أن التمر من الأصناف الربوية؟ لا بأس بذلك، وذلك الاختلاف العلة، فإن العلة في التمر هي الطعم مع الكيل، بينما العلة في الأوراق النقدية هي الثمنية، وإذا اختلفت العلة لم يشترى التقابض ولا التماثل. فعندنا الآن اختلاف العلة وعندنا اختلاف الجنس، فالعلة إذا اتحدت العلة واتحد الجنس هنا يجب التقابض والتماثل، مثلا بر ببر، تمر بتمر، شعير بشعير، ملح بملح، ذهب بذهب، فضة بفضة، مثل ريالات بريالات، فهنا يشترط التقابض والتماثل. إذا اتحدت العلة واختلف الجنس لم يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، مثل تمر ببر مثلا أو مثل ذهب بفضة أو ذهب بأوراق نقدية، هنا يشترط التقابض فقط، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت العلة فلا يشترط لا تقابض ولا تماثل، ومثال ذلك مثل شراء التمر بالأوراق النقدية، فالتمر علته الطعم مع الكيل والورق النقدي علته الثمنية، فهنا العلة مختلفة فلا يشترط لا تقابض ولا تماثل. ومثل ذلك شراء مثل الشعير بورق نقدي، شراء البر بورق نقدي أو حتى بذهب أو بفضة، فهذا لا يشترط فيه لا تقابض ولا تماثل، فهذه القواعد الثلاث تضبط هذا الباب. إذا اتحدت العلة واتحد الجنس اشترط التقابض والتماثل كبر ببر. إذا اتحدت العلة واختلف الجنس اشترط التقابض فقط مثل بر بتمر. إذا اختلفت العلة لا يشترط لا تقابض ولا تماثل مثل ورق نقدي بتمر. وحديث فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم, هذا فيما إذا اتحدت العلة واختلف الجنس, فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم حسن الله عليكم. نأخذ أيضا بعض الأسئلة وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. سؤال من عبد الله يقول منع عدم منع الأب من فعل أمر يضره هل يعتبر من العقوق؟ منع أو عدم منع؟ عدم المنع بمعنى أنه قد يفعل شيئا هو من المضرة من الأشياء الواضحة يعني الضرر, فتركه بحكم أنه الوالد هل يعتبر هذا من العقوق ولا لا؟ الأب إذا كان عاقلا ومرشدا معك بكامل قواه العقلية فلا وصاية الأحد عليه, لا يستطيع الابن أن يمنعه ولا زوجة أن تمنعه ولا, لأنه رجل كبير وبكامل قواه العقلية, لكنه على سبيل النصيحة ينصح يؤمر المعروف وينهى عن المنكر, لكن كوصاية من أولاده عليه ويمنعوه من كذا هذا إذا كان بكامل قواه العقلية لا يملكون ذلك. أما لو لم يكن بكامل قواه العقلية بأن كان مثلا عنده مثلا خرف أو عنده ضعف في الضبط أو لا يعرف مصلحة نفسه فعنده مثلا يعني خلل في قواه العقلية, فهنا لا بأس بأن يمنعه لأنه لا يستطيع أن يعرف مصلحة نفسه. فلو كان مثلا عنده الخرف ويريد ومعه سكر ويريد أن يأكل مثلا شيئا فيه سكر هنا يمنع منه, لكن إذا كان بكامل قواه العقلية لا وصاية الأحد عليه, هو حر وإنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينصح يرشد, لكن يمنع منعا ليس لهم ذلك. نأخذ بعض الاتصالات. أم بندر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول, أنا قبل حدث بيتي مستقيمة لكن جتني فترة أصليها مايل على أساس برنامج الجوال يعني. قال إنها الجهة صحيحة لكنها مايل على اليمين شوي. هذا المكان اللي هو سكنك ولا في سفر ولا في وين بالضبط؟ لا منزلي. منزلك نعم. لكن الانحراف يسير. إيه الانحراف يمين شوي يعني مقدار يمكن 45 درجة شيء بسيط يعني. والسبب اللي هو جهاز الجوال اللي استخدمتيه. إيه جهاز الجوال اللي استخدمته مع أن زوجي قال لي إنه تراها مستقيمة لكني ما أدري ليش أصريت إني أصليها على حسب جوالي يعني. طيب ما أدري هل الصلوات السابقة علي شيء فيها هل يجب إعادتها أو لا؟ هل عندك سؤال آخر؟ إيه السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة للسفر مثلا أنا إذا جيت أسافر عند جدي وأقمت فيه هل يجوز لي أني أقصر كم المسافة من بيتك لبيت جدك؟ 600 كيلو تقريبا. 600 كيلو طيب كم تجلسين هناك؟ يعني من 3 إلى 4 أيام تقريبا. طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. فالح تفضل. يا فالح سلام. تفضل يا غالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عبد خير الجزاء. وياك تفضل يا غالي. سؤالك سؤالك التالي. الوالدة عندها كبيرة في السن وبعض الأحيان تكون خارج المنزل ويدركها وقت الصلاة. نعم. ولا تستطيع الوصول إلى الماء ولا التيمم فتقوم بالصلاة بدون وضوء, وإذا رجعت إلى المنزل عقب ساعة أو ساعتين أو ثلاث تقوم بالوضوء وتصلي من جديد الصلاة. هل هذا في نفس الوقت ولا بعد خروج الوقت؟ بعض الأحيان في نفس الوقت لو حابت خروج الوقت لفترة طويلة. طيب وإذا حاجة جداعة وقلنا لها هذا ما يجوز تقول لها تسمعتي على حد المشايخ وبالتوجيه لها. أبشر يا فالح. عندك سؤال آخر؟ الله يعطيكم العافية. يا فالح حياك الله. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أخوي عبد الله بسك. يا بخير. هلا وسهلا. الله يجزاك خير والشيخ سعد الله خير وكتيبكم إن شاء الله. بارك الله. أخوي عبد الله الله يحفظك, فيه بعض المؤذنين اللي تأخر أحيانا أذان الفجر خاصة يمكن إلى 10 دقائق يا شيخ. وفيها أحيانا فيه ناس صيام يعني على أساس قضية المساك وكذا. نعم. ما أدري يا شيخ أبشر أبشر. يعني يعني تبغى تنبيه على هذا الموضوع. إيه لا، وهل مثلا لو مثلا تأخر 10 دقائق، هل مثلا الأولى أنه ما يؤذن أو يؤذن وما في شيء؟ طيب. يعني عندك سؤال آخر؟ خاصة في قضية اللي يصومون على أساس قضية الإمساك. صحيح. هل عندك سؤال آخر يا أبا محمد؟ لا شكرا أخوي. يا الله يسعدك. أيضا عندنا مشاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله يا مشاري. أسعد الله مساك ومساء أهلا مساء الدكتور، الله يسلم ورحمة الله يمسيك برضا العافية، تفضل. الله يسلمك طول عمرك. عندي استفسار الأول اللي هو أنا وقت صلاة الجمعة غالبا نعاس، يعني ما نمت من حولي بس في نعاس غالبني. هل في شيء في هذا الشيء أوعد الصلاة؟ يعني نمت وأنت جالس ولا شلون؟ وأنا جالس. نعم أنا زي ما جالس. يعني نعاس خفيف كذا غفوة ولا نوم؟ لا لا لا لا لا غفوة غفوة. طيب هل عندك سؤال آخر؟ عندي سؤال آخر، التسبيح والتهليل والتكبير أو في رجب، هل مثل غير في الأشهر أو هو طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا، نستعرف فضيلتكم في فاصل. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فوقوا معنا. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. الحقيقة يا جماعة الخير، يعني كنا نتوقع أن إيصال المساعدات للمحتاجين الأيتام الأرامل الأمر سهل في يعني هذا المكان، لكن والله وجدنا صعوبة. أثر الطرق تحتاج إلى جهد، فيه طرق وعرة أنا أقول شلون بنوصلها، ومع ذلك انطلقنا قبل قليل وشفنا هالطرق اللي تشوفونها أنتم الآن أمامكم، جبال وطرق يعني فيها صعوبات وفيها تعب وفيها جهد، ومع ذلك الجمعية تنطلق وتقدم وتبذل، والشباب فيها الله يسعدهم ويبارك فيهم ولا يحرمهم الأجر، يقدمون. إذا أنا وأنت دعمناهم وقدمنا لهم المال وقدمنا لهم ما يمكن أن يعملوا من خلاله، أعتقد أننا كلنا شركاء في خدمة هذا الوطن وأهله، فأسأل الله أن يسعد الجميع. أنا بنطلق لأحد البيوت نوريكم نموذج لما يقدم لأولئك الأيتام وتلك الأرامل وتلك المطلقات، خلونا نشوف. نقدم لي الأسر ما تحتاجه من خلال شباب هذه الجمعية، أسأل الله أن يسعدهم وأن يبارك فيهم وأن يوفقهم. كل هذا من الله عز وجل ثم من دعمكم المبارك، لا تبخلوا عليهم. إليك وانقف الخير صفون ريعه ونقي، صفون ريعه ونقي. عطاء واسع الأفق ونفح طيب العبق سحاب يملأ الأرجاء. مشاهدينا الكرام، نحن الآن أمام محطة الماء الخاصة بالماء، طبعا العذبة التي تقدم لأهالي الليث وما حولها في محافظة بني يزيد. وكما تشاهدون الآن الوايت وعملية تعبئة الماء ما شاء الله تبارك الله. هذا المشروع المبارك، هذا المشروع الجبار الذي يسقي بهذه المنطقة من هذه جمعية البر في بني يزيد. نحن الآن في بني يزيد وأمام هذا المشروع المبارك، محطة تحلية المياه في بني يزيد. أقول هنيئا ما شاء الله لكل من وفق بالمساهمة بهذا المشروع العظيم، مشروع سقي الماء. حقيقة ما رأيناه يسر النفوس ويبهج الخواطر، جهد مبارك من أبناء بني يزيد في تنوع مناشط الجمعية الخيرية، وكذلك ما نحن بصدد الآن هو توزيع مياه على المستفيدين من بني يزيد. من المصارف الوقف محطة التحلية في بني يزيد، الحمد لله الآن وانت جالس تستطيع عن طريق الحسابات الرسمية أن تحول من جوالك وانت جالس، فشارك واحتسب الأجر. وهذا العمل الخير يجب أن نساعدهم بأقصى ما نملك، فأرجو أن تساعدوهم وجزاكم الله خير. إليك وانقف الخير صفون ريعه ونقي، صفون ريعه ونقي. أقبل يمين لك السؤال القاضي، ويضيء دربك بالجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل. أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة، لنسأل السؤال آخر عن حديث تقول عن ابن عمر خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء إلى آخره، هل ثبت فيه شيء أم لا؟ هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل أنه موضوع وإنما ورد عن ابن عمر، لكن أيضا يعني حتى في ثبوت عن ابن عمر نظر، ولو ثبت يعني هذا من قول صحابي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا لا لا لا يحتج بهذا الأثر. نعم. عبد العزيز يسأل يقول أحد أقاربه أحواله مادية ليست جيدة ولا يملك منزلا، يعني يدفع إيجار وأيضا عليه ديون، ودائما يحتاج إلى والده في إعانته، وإضافة لذلك يقول أيضا أنه في بعض المال قد يدفعه في طريق غير مشروع، فهل يجوز له أن يعطيه من الزكاة أم لا؟ يعني الذي يعطي أخوه هو قريب له من أقاربه يقول. أي نعم. نعم، إذا كان بالوصف الذي ذكرت وأن دخله لا يكفيه لآخر الشهر وعليه ديون فهذا مستحق للزكاة، لكن إذا كان لا يحسن تدبير المال فيمكن أن تسدد عنه الدين أو تسدد عنه الإيجار مباشرة بإذنه، أو أنك تشتري له ما يحتاج إليه، فهذا إذا كان لا يحسن تدبير المال. أما إذا كان يحسن تدبير المال فتسلم له الزكاة مباشرة. نعم. ذكر أنه ما ينفق أو ينفق بعض المال أحيانا في شيء غير مشروع، يعني مثلا من يشتري شيء محرم أو غير ذلك في بعض ماله، هل نقول هنا هذا يمنع من إعطاء الزكاة أو لا؟ إذا كان غالب استخدامه لهذا المال استخداما مباحا فالأصل أنه يعطى من الزكاة، إذا كان غالب استخدامه لأمواله عموما ليس لهذا المال الذي يستلمه فيعطى من الزكاة، أما إذا غلب على استخدامه للأموال الاستخدام المحرم فلا يملك إياه، لا يسلم إياها، وإنما يشترى له ما يحتاج إليه من حوائج. وخالد يقول إذا قرأ آية سجدة أو سمع آية سجدة وهو في السيارة ماذا يفعل؟ إذا كان هو الذي يقود السيارة فلا يسجد، لأن هذا يعرض نفسه ويعرض حياة الآخرين للخطر، وإنما وسجود التلاوة مستحب ليس واجبا. أما إذا لم يكن هو القائد للسيارة فإنه يومئ بالسجود، لو كان مثلا هو الراكب أو أحد الراكبين للسيارة وليس قائد السيارة فإنه إذا أمر بآية فيها سجدة يومئ بالسجود ويكفي هذا، لكن قائد السيارة لا يسجد. نعم. أم بندر تقول إنها كانت تصلي في بيتها إلى مع انحراف يسير عن القبلة بسبب أنها كانت تستخدم الجوال، علما بأن زوجها نبهها عن وجود انحراف لكنها استمرت على الصلاة، فما حكم الصلاة؟ هذا الانحراف اليسير لا يضر، لأن الواجب هو استقبال الجهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فأخذ العلماء من هذا الحديث أن الواجب هو استقبال الجهة وأن الانحراف اليسير عنها لا يضر. سؤالها الثاني تقول أنها تذهب إلى بيت جدها الذي يبعد عنها 600 كيلو تجلس يومين ثلاثة أربعة، هل تجمع وتقصر؟ لا تعتبر مسافرة في بيت جدها، لأن جدها يعتبر هو أبوها الثاني، فهي في بيت الجد تتبسط ولا تعتبر غريبة ولا مسافرة، وإنما يعتبر هذا محل إقامة آخر لها، وعلى ذلك فليس لها الترخص برخص السفر في بيت جدها، إنما تترخص في الطريق فقط. نأخذ بعض الأسئلة التي وردت في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. الشيخة سألت عن ما يسمى بالختمة السماعية، هل هذه مشروعة؟ ما المقصود بها؟ يقصد أنه مثلا في كل يوم تسمع جزء من القرآن سماعا وليس قراءة. أي نعم، لا بأس بذلك، الله تعالى قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من بعض الصحابة أن يقرأوا عليه، وطلب من مسعود أن يقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أن أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه أول سورة النساء حتى بلغ كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فبكى عليه الصلاة والسلام وقال حسبك. فالاستماع للقرآن عمل صالح وهو من أسباب زيادة الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فالإنسان ينبغي أن ينوع، تارة يقرأ القرآن بنفسه وتارة يستمع لتلاوة القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام إني لا أحب أن أسمعه من غيري، وخاصة في وقتنا الحاضر تيسر الآن وسائل الاستماع من القراء المتقنين وبأصوات حسنة، هناك مثلا إذاعة القرآن، هناك أيضا قناة القرآن، بل عدة قنوات للقرآن الكريم وعدة إذاعات للقرآن الكريم، هناك أيضا بعض التسجيلات لبعض القراء، فيمكن للإنسان أن يستمع للقرآن الكريم من غيره وهو مأجور على ذلك، ويدخل هذا في العمل الصالح وهو من أسباب زيادة الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لكن لا يقتصر على الاستماع وإنما ينوع، تارة يقرأ القرآن وتارة يستمع إليه. الكبير الذي لم يعق عنه والده هل يعق عن نفسه؟ هذا أخونا مثلا عمره 40 سنة الآن. لا يعق عن نفسه على القول الراجح، لأن هذا إنما هو مخصوص بمن كان دون البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، وإذا بلغ لم يعد غلاما، ولأنه لم ينقل عن الصحابة الذين أسلموا أنهم عقوا عن أنفسهم، ومعلوم أنه لم يعق عنهم قبل إسلامهم، ولم ينقل هذا، ولو نقل لاشتهر واستفاض. وعلى هذا نقول إن الإنسان لا يشرع له إذا كبر أن يعق عن نفسه، إنما المشروع لوالده أن يعق عنه ما دام صغيرا. فالح يقول والدته أحيانا تخرج من المنزل وتجلس فترة طويلة، فيدخل يأتي وقت الصلاة ولا تستطيع الوصول إلى الماء بحكم كبر سنها، يقول إنها تصلي بدون وضوء، وإذا عادت إلى البيت فإنها تعيد الصلاة مرة أخرى، أحيانا يكون في داخل الوقت وأحيانا يكون خارج الوقت، فما الحكم في فعلها؟ فعل هذا غير صحيح، عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تهتم بشأن الصلاة، لا تجعل الصلاة آخر اهتماماتها، الصلاة أهم من الذي تخرج إليه، إنما إذا أرادت أن تخرج تخرج على وضوء مثلا، أو أنها إذا حضر وقت الصلاة تبحث عن الوضوء، تبحث عن الماء كي تتوضأ، وداخل البلد تجد الماء في في المحطات الوقود ونحو ذلك، ولو أن تشتري الماء. الفقهاء قالوا أن الإنسان إذا كان قادر على الشراء وكان الماء يباع بسعر مثله فيجب شراءه، وليس لها أن تصلي بدون وضوء، صلاته بدون وضوء باطلة وغير صحيحة، فعليها أن تتقي الله عز وجل. إلا إذا كان ستصل لبيتها قبل خروج الوقت فهنا لا بأس، تنتظر حتى تصل إلى البيت وتصلي، لكنها تذهب لأشغال ومشاوير وتصلي بغير وضوء، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذه الصلاة صلاة غير صحيحة. ونقول أختي الكريمة عليك أن تهتمي بشأن هذه العبادة، الصلاة هي أهم من هذه الأمور التي تذهبين إليها، الصلاة هي عمود دين الإسلام، ومن حفظ حفظ دينه، ومن ضيع فهو لما سواه أضيع، فارفعي مستوى اهتمام بهذه العبادة العظيمة، وستجدين من الوسائل ما يعينك على أن تتوضئي وأن تصلي الصلاة في وقتها. أبو محمد سأل عن تأخر المؤذنين في بعض الأوقات، يعني يأتي المؤذن متأخر المسجد ثم مثلا حين 5 دقائق 10 دقائق ثم يرفع الأذان، خاصة في صلاتي المغرب والفجر بحكم ارتباطها بصيام الناس، فما الحكم بذلك؟ أولا على المؤذن أن يكون دقيقا وأن يتهيأ للصلاة قبل دخول الوقت، ويكون في المسجد بحيث متى ما دخل الوقت يؤذن، وحتى يعرف الناس عنه الانضباط والدقة، الناس يعتمدون على هذا المؤذن، ليس في البيوت وذوي الأعذار يعتمدون على الأذان، فمن حين يؤذن المؤذن يصلون، كذلك أيضا الصائمون في إمساكهم وفي إفطارهم يعتمدون على المؤذن، فالمؤذن مؤتمن عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكون دقيقا. إذا قدر أن المؤذن تأخر عن وقت الأذان، إن كان التأخر يسيرا دقيقة دقيقتين الأمر واسع، أما إذا كان التأخر كثيرا يصل مثلا إلى 5 دقائق فأكثر، فهنا لا يؤذن في مكبر الصوت، إنما يؤذن داخل المسجد، لكن لا يؤذن في مكبر الصوت الخارجي، لأن هذا يسبب إرباكا للناس، وخاصة في من يصوم مثلا يسبب ربما يسبب لهم إرباكا، فإذا تأخر لا يؤذن في مكبر الصوت الخارجي، وإنما يكتفي بالأذان داخل المسجد أو في مكبر الصوت الداخلي. عبد المحسن سأل سؤال مهم في الحقيقة، وهو أن بعض التطبيقات حاليا الآن أصبح البث ظاهرة فيها، وكثير من الناس يدخل هذه التطبيقات لحضور أنواع من البث، طبعا بعض البثوث يكون فيها يكون الهدف منها إثارة الشبهات ومناقشة بعض الأحكام الشرعية بطريقة تفسد على الناس يعني عقائدهم وفكرهم. سؤال أخينا عبد المحسن، العامي الذي يدخل يتابع هذه البثوث وربما أحيانا تكون نيته حسنة بأنه يناقش هؤلاء، هل هذا أمر محمود أم لا؟ ينصح هؤلاء بأن لا يدخلوا هذه البثوث لأن فيها فتنة، ولأن الإنسان لا يتعرض ويعرض نفسه لفتنة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، رواه مسلم، حتى وإن كان إيمانه قوي أو يعتقد أن إيمانه قوي يبتعد عن الدجال، لا يدري ما يعرض له، الإنسان بشر والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، وكم من إنسان دخل في مثل هذه البثوث أو مثل هذه المقاطع واستمع إليها فاستحكمت الشبهة في قلبه فانحرف، فالذين الآن حرف من حرفات فكرية كثير منهم إنما كان السبب هو هذه البثوث وهذه المقاطع، فيدخل الإنسان بدافع الفضول ثم تستحكم في قلبه الشبهة، ولنا عبرة أيضا في أخبار من سبق، هذا مثلا عمران بن حطان كان من أهل السنة وكان له عناية بالحديث، فرأى امرأة من الخوارج لكنها كانت جميلة وأراد يتزوجها، قيل كيف تزوجها وهي خارجية؟ قال لا أنا سأؤثر عليها، فتزوجها فهي التي أثرت عليه وأصبح خارجيا، فالإنسان ضعيف والإنسان بشر، ولذلك ننصح بعدم دخول هذه البثوث التي تلقى فيها الشبه، إنما يدخلها العلماء وطلاب العلم الذين عندهم علم وعندهم حصانة لأجل المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن، هذا لا بأس، هذا مطلوب، لأن هذا نوع من الدعوة إلى الله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الرجل العامي لا يدخل هذه البثوث ولا يدخل ينظر لهذه المقاطع، لأن هذه تشككه في دينه، ولأن هذه تلقي الشبه في قلبه، ولأن هذه هي السبب الرئيس في انحراف كثير من الناس، والسعيد من وعظ بغيره، الانحرافات الفكرية تبدأ هكذا، تبدأ بمثل هذه البثوث ومثل هذه المقاطع، ثم هذه شبهة صغيرة، ثم غدا تقوى الشبهة، ثم اليوم اللي بعد تقوى الشبهة، حتى تستحكم الشبهة في قلبي، ثم يحصل له الانحراف الفكري أو على الأقل التشكك، يصبح متشككا. فالمسلم ينبغي أن يبتعد عن هذه مظان الفتن، من سمع بالدجال فلينع عنه، يجعل هذا الحديث مبدأ له في الحياة، يبتعد عن أي شيء فيه فتنة أو مظنة فتنة، ويحرص على أن لا ينظر إلى المقاطع النافعة المفيدة، وكذلك البثوث النافعة التي يكون القائمون فيها معروفون ومزكون من أهل العلم، ولا يدخل بثوثا فيها أناس مجاهيل أو أناس غير معروفين أو يلقون الشبه. تقريبا انتهى الوقت. أخونا مشاري سأل يقول أخذته غفوة أثناء جلوسه لانتظار صلاة الجمعة، هل عليه وضوء أم لا؟ صلاته صحيحة، ليس عليه شيء، لأن النعاس لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور. الأذكار ومنها التسبيح والتهليل والتكبير في شهر رجب، هل لها فضيلة مضاعفة؟ ليس لها خصوصية، شهر رجب لا يختص بعبادة معينة، وإنما هو في العبادات كغيره من الشهور. شاكر مقدر فضيلة الشيخ، وشكر لكم والأخوة المشاهدين. شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصمود البعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة يوم الأحد إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.